المجتمع اليوم يعتبر من يدعو الناس إلى طاعة الله، إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى عدم صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، غالب المجتمع اليوم يعتبر أن هذا سفيه غير عاقل، لا يحب الصالحين، لا يحب الأولياء، لا يحب آل البيت. لما؟ لأنه يقول لا يعبد إلا الله، لا يسجد إلا لله، لا يركع إلا لله، لا ينادى إلا الله، لا يلتجأ إلا إلى الله، لا يذبح لا ينذر إلا لله، لا يستغاث إلا بالله. هذا لا يحب الأولياء والصالحين. والرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى أن توفي، بل أقول جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، إنما جاءوا لدعوة الخلق إلى هذا الأمر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا يستحق أن يعبد إلا الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام طيلة 23 عاما لم يدعو الخلق إلا إلى أن لا تعبدوا اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق والملائكة والجن والإنس، لا يستحقون أن يعبدوا، لأن الذي يستحق أن يعبد الذي خلقكم ورزقكم وأوجدكم وما خلقكم إلا لطاعته ولعبادته، والقرآن صريح في ذلك. كل هذا كان سببا للعداء بين رسول الله وبين الجاهلية. الأمر الثاني، بعض العرب، بعض الجاهلية كانوا يعتقدون أن قضية الإعادة بعد الموت محال. لا جميع العرب بل البعض، وكانوا يقولون أجعل الآلهة، ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هذا أمر غير معقول. آباؤنا أجدادنا مضت عليهم قرون طوال، ما عاد أحدهم إلينا، ولهذا لا يعقل أن الميت بعدما يصبح رميما تعود إليه الروح. فالله تعالى وضح لنا في هذه السورة الكريمة أو في مطلعها حال الجاهلية، مشركون يعبدون الله ويعبدون سواه، والعبادة لا تكون إلا لله. العبادة كل ما يسمى عبادة يجب صرفه لله وحده، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسبب الخلق، خلق العوالم المعالم، خلق بني آدم، خلق الجن، ما خلقهم الله تعالى إلا لكي يصرف العبادة له وحده لا غيره، غيره لا يستحق أن يعبد. وضح الله تعالى لنا في مطلع هذه السورة الكريمة واقع المجتمع الجاهلي على عهد رسول الله. أمر آخر، بعدما بين الله تعالى لنا حالهم، بين جل وعلا أن المشركين لما انتصرت فارس على الروم، وكانت فارس وثنية تعبد الأوثان، تعبد النار، وليس لهم كتاب، فارس ليس لهم كتاب، المجوس ليس لهم كتاب، الكتاب إنما هو للروم النصارى، الكتاب إنما هو لليهود، اليهود كانوا على دين موسى النصارى كانوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما وقعت الغلبة على الروم، غلبت فارس على الروم، فرح العرب، لأن العرب جاهلية مشركين، فارس جاهلية مشركين، أظهروا فرحهم للمسلمين، غلبت الروم. أنتم تزعمون بأن لكم كتاب ونبي، وهؤلاء الروم لهم كتاب ونبي، فهؤلاء المشركون غلبوا الروم، وإذا وقع بيننا وبينكم قتال سنغلبكم كما غلبت فارس الروم. فذكر جل وعلا أن الروم ستغلب فارس، وإن كانت فارس غلبت الروم فإنهم من بعد غلبهم سيغلبون، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فكان نصر الله جل وعلا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر وغير يوم بدر، في المشاهد والمعارك التي وقعت بين الكفر وبين الإيمان، وصار حزب الله تعالى هم الغالبون. وقع قتال بين فارس وبين الروم، فانتصرت الروم على فارس، فرح المسلمون لذلك. فالله تبارك وتعالى بعدما بين وأظهر هذه الأمور، وذكر بأنه وعد ووعده لا بد أن يقع، وبين حال المشركين أنهم لا يعقلون لا يفهمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما يتعلق بشؤون طعامهم شرابهم دنياهم، ينظمونها يهتمون بها، ولكن لا يعلمون ما عدا أمر الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون، ما يتعلق بالبعث، ما يتعلق بالحساب بالجزاء بالجنة بالنار، أمر لا يعلمونه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وسبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. نحن اليوم نعيش في مجتمع تقني تكنولوجي، وصلوا إلى الفضاء، اختاروا لنا ما اختاروا، اخترعوا ما اخترعوا، عملوا ما عملوا، فهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن إذا عدت إلى أمر الآخرة تجد أن كثيرا من هؤلاء غافلون عما يتعلق بأمر دينهم. منهم من يؤله العزير، من يؤله عيسى، من يقول إن عيسى ابن الله، عيسى هو الله. وسبحان الله، إذا كان عيسى ابن الله وعيسى هو الله، كيف يعتقد عاقل أن اليهود يقتلون ابن الله أو يقتلون الله؟ هذه عقيدتهم إلى اليوم، أن اليهود تعدوا على عيسى وأنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنهم صلبوه، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه حتى المجتمع يعيش على خير، هذا في ذهنهم الفاسد الكاسد. لو عاد الإنسان إلى رشده وعاد إلى عقله لعلم أن الإله لا يقدر عليه غيره، الله جل وعلا الإله المطلق، عيسى ليس بإله، عيسى خلق من خلق الله، عيسى ليس ابن الله. ونحن في حزب المفصل في سورة صغيرة نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ولد، ليس له والد، ليس له ظهير، ليس له معين، ليس له وزير، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء، ما تحته سماء. أراد الله جل وعلا أن يعرف، فخلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، كتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، خلق العرش، استوى على العرش، لا إله إلا هو، وكل شيء عنده بمقدار، لا يحتاج إلى ولد، لا يحتاج إلى زوج، لا إله إلا هو. هؤلاء إلى اليوم الذين يعتقدون أنهم يعقلون ويعلمون ويخترعون، وقد سخرهم الله لنا تسخير من الله تعالى لنا، اخترعوا ما اخترعوا، لكن تعالى انظر إلى واقعهم الديني تجد أن البعض علماني. الإله هو الكون، هذا الإله هو الطبيعة. من يعترف بوجود الله تعالى أن الله موجود وأن الله خالق، لكن هناك اعتقادات باطلة أخرى. لو نظرت إلى ما يعمل في الكنائس من الخزعبلات والخرافات وما إلى ذلك، والله الجاهل المجنون السفيه من المسلمين لا ينزل إلى هذه المنزلة. القسيس يأتي بوعاء في الكنيسة ويوضع فيه شيء من العجين، وإذا ما وضعوا الترنيمات التي يضعونها وهي عبارة عن موسيقى ولهو ولعب واختلاط نساء ورجال وما إلى ذلك، بعد ذلك يأتي هذا القسيس ليوزع هذه العجينة، لأن هذه العجينة اشتملت على دم عيسى، حتى يأخذ كل منهم شيئا من دم عيسى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، أو هم غافلون. لما أرادوا أن يضلوا الخلق، الكنائس في إفريقيا لما علموا أن الرجل الإفريقي يحب اللهو واللعب والرقص وما إلى ذلك، دخل في الكنيسة اليوم ما يتعلق بالرقص والزمر والعود والكمان وما إلى ذلك، حتى يجلبوا الأفارقة إلى دينهم الباطل. إن دينهم باطل، والدين الذي هم عليه اليوم ليس بدين عيسى عليه الصلاة والسلام، إنهم حرفوا وغيروا دين عيسى صلى الله عليه وسلم. اليهود كذلك حرفوا وغيروا دين موسى صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا على دين عيسى وموسى حقا لازمهم أن يتبعوا هذا القرآن الذي ذكره الله تعالى في التوراة وذكره الله في الإنجيل. ولو كانوا نصارى حقا وفقا لما جاء به عيسى، أو كانوا يهود على دين موسى، بمجرد أن يبعث الله تعالى هذا النبي يستسلمون ويؤمنون ويسلمون القيادة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا نظرنا إلى تاريخ اليهود علمنا أن اليهود ما خرجوا من بلادهم وأتوا إلى يثرب، والمدينة هي يثرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لأنهم قرأوا في كتابهم أنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، ولهذا أتوا إلى تيماء وأتوا إلى فدك وأتوا إلى خيبر وأتوا إلى المدينة واستقروا بها، لأنهم يعلمون أن نبي آخر الزمان يبعث ويهاجر في واحة أرض ذات نخيل وأشجار وحرار. جاءوا وقاموا ثلاث قبائل منهم: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. لما جاءوا إلى هذا الموطن؟ إنما جاءوا ليتحينوا وينتظروا ظهور نبي آخر الزمان. ظهر نبي آخر الزمان، أكرم الله جل وعلا العرب باتباعه، فدخلهم الحيق ودخلهم الحسد، وقالوا هذا نبي الأميين ليس النبي الذي ننتظره، ولذا وقع ما وقع. فأجلى النبي أول ما أجلى بني قينقاع، وبعد ذلك أجلى النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بني النضير، وبعد ذلك لما خانت بنو قريظة واتفقوا مع قريش في عام الخندق، خانوا الله وخانوا رسول الله، وكانوا قد وادعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يكونون في صفه ويبقون على ما هم عليه على دينهم الباطل أقرهم النبي. فلما كان عام الخندق واتفقوا مع قريش على أن يمكنوا قريش من الإتيان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليقضوا على رسول الله وأن لهم ذلك ويقضوا على المؤمنين بعد ذلك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال يهود بني قريظة يسكنون ناحية قباء من ناحية الجنوبية والناحية الشرقية حرة بني قريظة. فذهب النبي إليهم وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقضى فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء، فقتل في يوم واحد 700 يهودي ودفنوا في سوق المدينة لأنهم خانوا الله وخانوا رسوله. والشاهد من هذا الكلام أن اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم حرفوا وغيروا واشتروا بآيات الله تعالى ثمنا قليلا. هذا كان الواقع الذي هم عليه، عليهم لعائن الله. فالله جل وعلا أخبر بأن هؤلاء الكافرين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. فلو عدت إلى عقلية الكافر المشرك، كافر مشرك مخترع جبار، عندما ينتهي من كل شيء يأتي إلى تمثال، إلى صورة بوذا، صورة ذهبية كبيرة، ويأتي وينحني لها ويعبد بوذا هكذا. هذه العقلية الجبارة المخترعة، عقلية جبارة كبيرة تأتي إلى أجلكم الله فرج رجل وامرأة مصورة من رخام، فيأتي بماء أو يأتي بحليب ويضعه على فرج الرجل والمرأة، فإذا ما نزل الماء من فرج المرأة تلقاه وتبرك به وكانت هذه عبادته، لأن الفرج يقول مصدر عطاء. يتتبع البقر فإذا ما رأى بقرة بالت أو أخرجت العذرة أخذ هذه العذرة وتمسح بها ووضعها على وجهه وما إلى ذلك. مشرك يعرف الله ودين الله، عندما يأتي إلى قبر ميت يخنع، يركع، يسجد، يطوف، يأخذ، يدعو، يلتجي، يستغيث، كل هذا سفاهة. ولهذا رد الله تعالى عليهم وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن الرب جل وعلا اقتضت حكمته ألا يعذب قوما إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله تعالى هذا النبي الكريم العربي القرشي الهاشمي، يعرفه جميع العرب، لا يقدحون في نسبه ولا في عرضه ولا في مكانته، ويعترفون بحق آبائه وأجداده، وقد كرمهم الله تبارك وتعالى بولاية البيت الحرام والكعبة، وكل العرب يدينون لأهل مكة لأن أهل مكة هم أهل الحرم، فالنبي معروف عندهم، اصطفاه الله وبعثه إلى العرب وإلى العجم. لكن ميز الله تعالى العرب بأن كرمهم بجعل هذه الرسالة، هذا القرآن بلغته، فهم أولى الناس بمعرفة القرآن وأولى الناس بالدعوة إلى القرآن وأولى الناس بالتمسك بالقرآن وفهمه ومعرفة معناه والدعوة إليه، لأن الله تعالى أنزله بلغتهم. تعال إلى العجم، القرآن ليس بلغتهم، والله قد بعث الرسول إليهم كما بعثوا إلى بقية العرب، فهم يتلقون من العرب ويعملون بما أمرهم الله تعالى به. ومسؤولية العرب أعظم من مسؤولية بقية الخلق، لأن الله تعالى قال لهم، وقوله الحق، لا إله إلا هو، وإنه لذكر لك يا محمد، وإنه لذكر لك ولقومك. من قومه؟ العرب. وسوف تسألون عن هذا القرآن، وسوف تسألون عنه، عملتم به، عرفتموه، بلغتموه، وهو بلغتكم. وجميع الخلق لا يدخلون في الإسلام إلا إذا قالوا باللغة العربية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من العلماء من يقول لو قالها بلغتي لا تقبل، بل لا بد أن ينطق بهذا اللفظ. القضية فيها خلاف، لكن تعال ننتقل إلى أول سورة في القرآن، الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو قرأ إنسان الفاتحة بلغتي لا يجوز له أن يقرأها بلغتي، ولا يجوز أن يقال القرآن بلغة عجمية، بل القرآن يقرأ باللغة العربية. نعم، يجوز أن نترجم معاني القرآن، معاني القرآن تترجم بغير اللغة العربية، ولكن القرآن نفسه حرفا بحرف إلى لغة إنجليزية، فرنسية، أي لغة من لغات الأرض، هذا لا يجوز، وكبيرة من الكبائر. فالله اختص العرب بهذا الأمر، فعليهم أن يعرفوا ما اختصهم الله به. هؤلاء النصارى اليوم في إفريقيا يجوبون الديار وينصرون الخلق، ينصرون الخلق. وعندما عادت الجمهوريات الإسلامية وخرجت عن محيط روسيا الاتحاد السوفيتي، بادر اليهود والنصارى إلى تلك البلاد. فهل سمعتم أن جماعة من العرب ذهبوا إلى تلك الديار ليلقنوا الناس كتاب الله ويلقنوا الناس ما جاء بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أم أننا سادرون في غفلتنا وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أريد أن أذهب إلى بلاد وأعلمهم الإسلام وأعلمهم القرآن، وأنا لا أعرف القرآن ولا أعرف حقيقة الإسلام، ماذا أقول؟ أيجدي ذهابي؟ أينفع؟ إذن يجب علينا أن نعلم المسؤولية التي حملنا الله إياها، وأن نعلم الكرامة التي كرم الله جل وعلا بها هذا الجنس من العرب الذي اصطفاه الله جل وعلا على جميع الخلق. جميع الخلق اصطفى الله العرب وميز العرب على جميع الخلق في الجملة لا بالأفراد. لا تقول هذا عربي أفضل من هذا العجمي، لا، وإنما تقول جنس العرب أفضل من جنس العجم. ولكن عندما نعود إلى الأفراد لا نميز بين عربي عجمي إلا بالتقوى، كما قال الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا عند الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى لما وضح واقع المجتمع الشركي الكفري البعيد عن الله تعالى، عاد السياق الكريم إلى دعوة الخلق، إلى التأمل، وإلى التفكر، وإلى أن يعودوا إلى رشدهم وعقلهم، فقال جل من قائل: أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا ويتأملوا وينظروا في أنفسهم التي خلقها الله تعالى، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى، ألا يتفكر هؤلاء ويعود إلى رشدهم وينظر إلى أنفسهم؟ الله تعالى هو الذي خلقهم، ولو عاد المرء إلى نفسه وينظر الحيثيات التي خلقه الله تعالى منها والمبدأ الذي كان عليه قبل ثم صار عليه الآن، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو عدت إلى نفسك ونظرت، أنت السوي العاقل الذي يبلغ 1.20 سم و40 سم وفي العرض 60-70 سم أو أقل أو أكثر، وأعطاك الله تعالى هاتين العينين اللتين تبصر بهما، وأعطاك الله هذين المنخرين، وأعطاك الله تعالى هذا الفم، ووضع الله تعالى خلق فيه الأسنان، كيف تركبت الأسنان وكيف تطورت؟ ولم يجعل الله تعالى الأسنان عند عينيك تحيط بعينيك، ولم يجعلها في موضع ذقنك، ولم يضع أسنانك فوق رأسك، ولم يجعل عينيك خلف ظهرك، وإنما جعل العينين أمامك، تبصر أمامك يمين شمال وراء، 6 جهات أنت تنظر إليها في آن واحد ووقت واحد. دول كبرى تعمل عيون التي تسمى قناة أولى وقناة ثانية وثالثة ورابعة، وتصرف بلايين وملايين الريالات والدولارات، قناة قناتين ثلاثة وأربعة، قناة لجهة واحدة الثانية لجهة واحدة، لكن أنت تنظر مدى البصر، مدى البصر أمامك يمين شمال جنوب غربي جنوب شرقي، تنظر شمال شرقي شمال غربي، تغمض عينيك تفتحها تنظر من دون أي جهاز آلة مكينة مولد من نفسك، خلق لك هذه البطن، لا إله إلا هو، خلق لك هاتين اليدين تقبض تبسط أنامل، ما جعل الأصبع أصبعا واحدا، وإنما جعله 3 أنامل لتقبض تقبض وتبسط وتفعل ما تشاء، تلمس بيدك اليمنى اليسرى، أمور عظيمة. إذا أردت أن تنظر إلى نفسك اقرأ كتاب للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. العلامة ابن القيم كتب كتاب جليل عظيم يسمى مفتاح دار السعادة، خلق الله الإبل، لما خلق الله الإبل على هذا الحال، خلق الله البقر، البني آدم خلقك على هذا الحال، أنت يا أخي وأنا الأصل عبارة عن نطفة ماء خرج من شهوة، خرج من شهوة من الأب ومن الأم، وخرج من موضع البول ووضع خلف في موضع البول وصار في الرحم واستقر بالرحم، هذا أمر مجمع عليه. الطب الحديث يقول اليوم الماء ماء الرجل تخرج منه حيوانات منوية بالملايين، ملايين، للنصف الواحدة ملايين، هذه الملايين تتسابق وتدخل في الرحم الذي يدخل حيوان واحد، أنت خلقت منه، أنا خلقت منه، خلقه الله تعالى، هذا الحيوان يحبس في الرحم بعدما اختلط بماء الأم، ويبقى ما يبقى 4 أشهر 10 أيام، يبعث الله الملك ينفخ الروح يصور على هذا التصوير الحسن، صوركم فأحسن صوركم. تعال إلى أجمل حيوان وإلى أقوى حيوان وأشجع حيوان، لا بد أن تظهر له 20 و100 علة وعيب، ولكن أنت ليس فيك عيب، سوي، خلقك الله هذا كاملا، لا إله إلا هو، ولم يجعل ظهرك منحنيا، ولو جعل ظهرك منحنيا لصرت كبقية الدواب، وكل الدواب جعل الله تعالى أنفها فمها في موضع خراءتها، إذا أرادت أن تأكل لا بد أن تأتي بأنفها وفمها في موضع الطعام، وموضع الطعام موضع الخراء، ولكن أنت جعل لك هذه اليد تأخذ تنظر تشم تدخل في فمك. ألا تنظر إلى نفسك وتتأمل وتتفكر أن الذي خلقك على هذا المنوال وفطرك على هذا الحال من دون سابقة، لا يوجد على وجه الكوكب الأرضي من يزعم بأنه يوجد مخلوق خلقه غير الله قبلنا على هذا الحال، لا يوجد. كل ذي فطرة سليمة عاقل يعلم أن الذي خلق الله. نظرية داروين أن الإنسان بني آدم خلق من قرد، جاء اليوم بحمد الله تعالى أساطين كبار من الفلاسفة والعلماء الذين ردوا على نظرية داروين وقالوا إن داروين أحمق ليس بعاقل، بني آدم ليس من القرد، وإنما بنو آدم خلقهم الله خلق ميزهم على بقية الخلق، خلقهم من بني أبيهم آدم وليس من قرد. القرد، الأسد، السبع الحيوانات، جميع ما يدب على وجه الأرض مخلوق لك أنت أيها الآدمي، ولست من القرد ولا من الأسد ولا من السبع، وإنما من مخلوق سماه الله آدم لأنه من مجموع أديم الأرض، خلقه الله من مجموع أديم الأرض، وبعد ذلك نفخ فيه الروح. فانظر في نفسك وتأمل واعلم بأن لك ربا خالقا مدبرا بيده أزمة أمرك، لست أمامه بشيء، وإنما أنت مخلوق لشيء، عليك أن تعلم هذا الشيء الذي خلقك لأجله. فهل علمنا ما خلقنا الله تعالى لأجله؟ إن لم نعلم فلنعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لطاعته ولعبادته. ولكن مع الأسف عمرنا، شبابنا، كهولتنا، هرمنا، شيخوختنا، كلها تنصرف في هذه الحياة الدنيا والجمع لها والحرص عليها من دون أن نعلم لما ما هو السبب الذي خلقك الله لأجله. سؤال يجب أن يعلم جوابه، لما خلق الله الخلق؟ خلق الله الخلق ليعبدوه فقط، خلق الله الخلق ليعبدوه. انظر إلى المقابر وشيع الجنائز، واذهب وقف وانظر هل يوجد من إذا مات يذهب بماله ويدفن معه؟ لا والله، وإنما يدفع في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة يلف فيها لفا ويربط ويوضع في القبر، فإذا وضع في القبر ملفوفا جاء الحفار بعض الوضع أزال الحبال حتى يهيئ للدواب أن تدخل من دون كلفة. أول ما يصنع إذا وضع الميت في القبر أتى إلى الحبال التي ربطت، نكمل نبيك الآن يرى ويشاهد ماذا عمل في هذه الحياة الدنيا، أعبد ربه أم لا، أعاش في هذه الحياة الدنيا مغرورا جاهلا غير عالم، عالم بكل شيء إلا لما يوصله إلى رضوان الله. يعرف كل شيء، لكن الشيء الذي يوصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى طاعة الله جل وعلا لا يهتم به ولا يقوم به. وهذا مع الأسف واقع الكثير من الخلق إلا من شاء الله تعالى. ولذا الله جل وعلا دعا هؤلاء القوم ودعا كل عاقل أن يتفكر ويتأمل وينظر أولا في نفسه، أولم يتفكروا في أنفسهم ويتأملوا لما خلقهم الله ومن خلقهم غير الله، وينظروا في السماوات والأرض، هذه السماوات العلى سبع سماوات طباق، سماء فوقها سماء وسماء فوقها سماء وسماء فوقها سماء إلى سبع سماوات عالية مرتفعة ليس لها عمود تتكئ عليها تقيمها سر إلى أقصى الشرق وإلى أقصى القرب الشمال الجنوب، انظر أترى ثم عمود تقوم السماء هذه العظيمة عليها؟ إنما قامت بأمر الله بكن فكانت، وهي سبع. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هذه السماوات السبع مليئة بالخلق، مليئة بالخلق، مليئة بالملائكة الذين خلقهم لعبادته وطاعته، لا إله إلا هو، خلقهم للعبادة والطاعة فقط، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. حتى إن السماوات السبع من كثرة ما عليها من الخلق الطائعين العابدين الراكعين الساجدين أطت، يعني سمع لها صوت، كما أخبرنا رسول الله، لا نعلم إلا ما علمنا رسول الله، ولا ندين إلا بما جاء به رسول الله. والله لو قال لنا هذا الكلام أعظم فيلسوف أو عالم من علماء الشرق الغرب، أي عالم من علماء الخلق، والله ما نقبل، وإنما نقبل ما جاء به صاحب هذا القبر، لأن الله زكاه وأخبر بأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونحن نشاهد اليوم الذين يسمون بعلماء الفضاء، طلعوا الفضاء ونظروا في الفضاء ووصلوا إلى الفضاء، لكن ما وصلوا إلى السماء ولن يصلوا إلى السماء. السماء فوق 500 عام، مسيرة 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيها خلق في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة. ولهذا إذا مات الميت وخرجت روحه تصعد إلى السماء وتمر على ملائكة السماء، ولا تمر الروح على ملائكة إذا كانت الروح طاهرة زكية إلا وكان لها ريح طيبة، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، يقولون ما هذه الريح الطيبة حتى تصعد إلى الرب تبارك وتعالى ويأمر جل وعلا بإعادتها إلى الميت حتى يسأل في رمسه في قبره، من ربك، ما دينك، من نبيك، تفتح له كوة مقعد يرى مقعده في الجنة مقعده في النار. فهذه السماوات العلى مليئة بخلق الله تعالى الذين هم الملائكة إلى السماء السابعة، وملائكة الله تعالى خلق لا يحصيهم محصي ولا يعدهم عاد، كثر. السماء السابعة بيت يسمى البيت المعمور، البيت المعمور مسامت للكعبة في الأرض. الله كرم أهل السماوات بالبيت المعمور في السماء السابعة، وكرم أهل الأرض بأن أمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأرى الله تعالى إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فبنى الكعبة التي نتوجه إليها والتي نطوف بها مسامتة محاذية مقابلة للبيت المعمور في السماء السابعة. هذا البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. هكذا أخبر من لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا من لطفه وعدله ورحمته لم يأخذ العباد العاصين الكافرين الجاحدين، بل أرسل إليهم رسول، بل دعانا ودعاهم إلى أن يتأملوا ويتفكروا ليعودوا إلى رشدهم وإلى عقلهم. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. واسمع قول الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات السبع، السماء، الفضاء يا أخي، لا أقول السماء، أقول الفضاء. يصرفون بلايين بلايين الدولارات حتى يصلوا إلى كوكب من الكواكب، وهذا الكوكب الذي هي من الكواكب هو عبارة عن زينة عن كوكب متدلي بين السماء والأرض فقط، كتدلي هذا القنديل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهم الآن الكواكب التي يريدون أن يصلوا إليها بعلمهم ومالهم وجهدهم وتسابقهم، إنما يصلون إلى كوكب متدلي بين السماء والأرض، إن كان القمر، إن كان زحل، إن كان مريخ، إن كان الكوكب هالي، إن كان ما هي إلا كواكب متدلية بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وأما السماء التي هي السماء فوق ما وصلوا إليها ولن يصلوا إليها أبدا، ولا يصل إلى السماء ولا يدخل السماء إلا من كرمه الله تعالى من الأنبياء والملائكة والرسل المجتبين المصطفين الذين اصطفاهم الله تعالى. ولذا لما كان أمر الإسراء والمعراج عبارة عن رحلة إلى السماء، أمر الإسراء والمعراج رحلة إلى السماء لا إلى الفضاء. قضية الفضاء سهلة، قضية الفضاء أمر بسيط، وإنما هذه قضية الدخول في السماء، والسماء لها أبواب والسماء لها حراس. وكان الجن قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء حتى يسترقوا السمع، فيأخذون الكلمة ويلقيها بعضهم إلى بعض. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماوات بالشهب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. منع من السماء. لما أراد الرب جل وعلا أن يدعو نبيه إليه بعث إليه جبريل، أتى إليه جبريل والنبي بمكة، أجرى له العملية الجراحية، شق صدره، ملأ قلبه إيمانا وحكمة، غسله بماء زمزم، وجبريل أمين من في السماء ذهب إلى بيت المقدس، بعد ذلك المعراج إلى العلو إلى السماوات. ولما وصل إلى السماء جبريل ما كان من دابه وعادته أن يستأذن، ولكن لما كان معه شيء آخر وهو نبينا محمد طرق الباب استأذن: افتحوا. من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد أو أرسل إليه؟ نعم. فتحوا الباب دخل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضية السماوات قضية عظيمة، الله جل وعلا دعانا إلى أن نتأملها وننظر ونتفكر. لما؟ السؤال لما؟ ننظر في أنفسنا، ننظر في السماوات، ننظر في الأرض، هذه الأرض التي خلقها الله تعالى لنا، انظر مد البصر وسر، أتستطيع أن تقضي هذه الأرض وما عليها من جبال وما عليها من رواسي وما وما وما إلى ذلك؟ لن تستطيع. لما دعانا الله تعالى ودعاهم إلى هذا التأمل؟ لما؟ أكرر، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الحق العدل، الحق الإيمان، الحق العقيدة، الحق القرآن الكريم، الحق ما جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، الحق العدل. الله تعالى ما خلقنا وما خلق السماوات والأرض إلا بالحق بالعدل، لأنه عادل، فعلينا أن نتصف بالعدل وأن نقوم به. وليس من العدل أن تجحد الخالق أو أن تأخذ حقه وتصرفه لغيره، فمن أخذ حق الله تعالى وصرفه لغيره فهو ظالم، جاحد، كافر، غير عاقل، عليه أن يرعوي. فما دمت تعلم أن لك ربا خلقك وأنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وقد بين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحق، الرسول بين لنا هذا الحق في حديث صحيح، كان رديفا له معاذ بن جبل، فنظر النبي إليه وقال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وما وجه النبي هذا الخطاب إلى معاذ إلا لأن معاذا كان شابا صالحا قارئا حافظا للقرآن فقيها. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم، علمني يا رسول الله ما أعلم. فقال المعلم الأول: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الذي أحقه على نفسه، وإلا فليس للعباد حق على الله تعالى، ولكن الله تعالى من جوده وكرمه وعدله جعل لنفسه حقا. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله على العباد أن يعبدوه. أنتم عرب، أن يعبدوه، ولستم بعجم، في لغة العرب أن وما دخلت عليها تسبك وتجعل مصدر. أن تعبدوه حق الله على العباد، عبادته يعني إفراده بالعبادة، وكل ما كان عبادة لا يصرف لغيره. ولكن الجاهلية والمجتمع الجاهلي في ذلك الوقت كانوا يأخذون حق الله ويصرفونه لمناة، ويصرفونه لهبل، ويصرفونه لإساف، وإلى نائلة، وإلى الكواكب والملائكة والجن والإنس وما إلى ذلك. فإذا ما قاموا بالحق الذي خلق الله تعالى السماوات، وخلق الله تعالى الأرض، وخلق الله تعالى الحق الخلق ليقوموا به. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض لا نعرف مداه سيد الخلق، فلقد أخبر سيد الخلق بأن ما بين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، الثانية والثالثة 500 عام، الثالثة والرابعة كذلك، الخامسة السادسة السابعة كذلك، 500 عام ما بين الأرض السماء والسماء. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بأن فوق ذلك بحر، فوق السماء السابعة فوق ذلك بحر مسيرته 500 عام، وفوق ذلك الكرسي، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وأنت تقرأ ليل نهار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، يعني نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى أن تقول وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه فوق السماوات والأرض، لا إله إلا هو. فالله جل وعلا عظيم جليل، ما خلق هذه الأشياء إلا بالحق، وما خلق الخلق إلا ليعبدوه. اعلموا معنى يعبدوه، يعني يوحدوه، يعني يخلصوا له العبادة، كما قال في الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما أنا أعتقد أن الله خلقني ورزقني وأكرمني وخلق السماوات والأرض وما بينهما، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أسجد لغير الله؟ السجود لله أم لا؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أمر من الله، فإن يجوز لنا أن نركع لغير الله أو نسجد لغير الله ولو كان احتراما إجلالا؟ لا يجل إنسان بما يجل الله جل وعلا به ويعظم. أين العقول؟ يجب علينا أن نعلم أن حق الله له وحده لا يصرف لغيره، والنبي له حق، حق النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نصرفه له لا نصرفه لغيره، ولنا حقوق على بعضنا البعض، لكن حق الله جل وعلا حق فريد عظيم، وهو العبادة، وحق النبي الاتباع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.